تقول: قرأت في كتاب عندي لعن الله المترجلة، لعن الله المترجلة من النساء، فما معنى هذا؟ وهل هذا يشمل أيضا الرجال؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. فالمقصود هنا في المترجلة الذي تحاكي الرجل فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.